القاعدة الخامسة والستون. قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوصل بها إليه، إن توصل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توصل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. نعم، هذه القاعدة مشهورة في قواعد الفقه، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيمنع الله سبحانه وتعالى المباح بل المأمور به إذا كان يفضي إلى محرم أو إلى مفسدة أعظم من المصلحة المحققة بذلك الأمر. فقول قد أرشد الله إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، نقول بل يمنع الأمر المطلوب شرعا إذا كان يفضي إلى مفسدة أعظم. ومثاله ما مثل به رحمه الله في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة الكفار مباحة مطلوبة مشروعة، إما واجبة أو مستحبة، ومع ذلك نهى عنها الشارع مع أنها مما يطرد لما يترتب عليها من المفسدة. فإذا كانت المفسدة المترتبة على الشيء أعظم من الترك، أعظم من المصلحة المحصلة بالأمر أو بالترك، فإنه يغلب جانب المصلحة، يغلب جانب تحصيل الخير بدفع أعلى المفسدتين. ومثاله واضح في الآية، فإن الله نهى عن سب آلهة الكفار مع كونه مصلحة مأمورا بها لما يترتب على ذلك من سب الله عز وجل، وهو من أعظم المفاسد. نعم، والأمثلة التي ذكرها واضحة، فقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب بالرجل أصل الجواز والإباحة، لكن إذا ترتب عليه مفسدة وهو الإعلام بما أخفي من الزينة فإنه ينهى عنه.